الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد، وهو باب الخوف من الشرك، أي الحذر من الشرك، وبيان خطره على الأمة والفرد والمجتمع، وكذا بيان عقوبته والخشية منه في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن كثير، وهو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، صاحب التفسير المشهور، أخبر تعالى أنه كان ابن كثير يردد تلك الأبيات: تمر بنا الأيام تطرى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا ذاهب ذاك المشيب المكدر. من حفظ البيتين له دينارا. ما أحد؟ تمر بنا الأيام تطرى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا ذاهب ذاك المشيب المكدر. هل من مسمع؟ ها عند الحج وجه أهم حاجة. نبدأ بالكبير الكبير الكبير. تمر بنا الأيام تطرى والبيت الثاني فلا عائد ذاك الشباب الذي ما مضى. جميل. هنعيدها إن شاء الله. يقول تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا عائد البيت الثاني فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا ذاهب ذاك المشيب المكدر. خلاص ذاك المشيب المكدر. بعدين انت حج وجه عود يدك الكتابة زي زمان. أم خلاص بقى مولانا 3 سنين. انت كنت بتدخل على سنين المدرسين بترعبهم. فين دفترك فين تحضيرك فين كده فين كده فين كده فين كده. جيت متأخر ما درستش كويس ما شرحتش. رجع كده لين الزيت. بارك الله فيك. من سيسمعنا البيتين؟ كان رحمه الله يقول تمر بنا الأيام تطرى وإنما تطرى متتابعة ثم أرسلنا رسلنا تطرى متتابعة. واحد تلو الآخر تمر بنا الأيام تطرى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. ها فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا ذاهب ذاك المشيب المكدر. والرجل الآخر يقول أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب. لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. من يحفظ الأبيات هذه؟ ها؟ أترجو أن تكون وأنت شيخ كبير السن يعني كما قد كنت أيام الشباب. لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس يعني قديم كالجديد من الثياب. ما يستوي الثوب القديم والثوب الجديد لا يستويان. ها ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا سهل لي. الأخير هذا سهل. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ولا لا المشيب معروف. ها أمراض أسقام وهن خور ضعف. ها على وشك. أسأل الله العفو والعافية. سأل الله حسن الختام. أخ محمد السويسي خليك معنا. أنت أهل السويس أهل الإقدام والشجاعة البسالة. تعالوا هنا قربوا هنا تبعدوا ليه. تعالوا هنا. طيب يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قلنا ابن كثير من هو؟ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير. أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. احنا دائما بنكرر الحديث الذي فيه الدواوين ثلاث. الدواوين ايه؟ ثلاث. ديوان لا يغفره الله، هذا الديوان الأول هو هذا. من لقي الله مشركا الشرك الأكبر. طيب الديوان الثاني ديوان يغفره الله. إذا الديوان الأول يا أستاذ ثروت خليك معنا قبل ما تروح المينا، جزاك الله خير. الآن ديوان لا يغفره الله، هذا واحد صح؟ أسأل الله العفو والعافية. ديوان يغفره الله صح؟ ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله، هذا ديوان. وديوان نسأل الله العفو والعافية لا يتركه الله. شوف إذن ثلاث دواوين، ديوان لا يغفره هو ديوان الشرك الأكبر، ديوان يغفره الصغائر فيما بينك وبين الله، الذنوب فيما بينك وبين الله، ملاش دعوة بحد، ملاش علاقة بحد. الديوان الذي لا يتركه الله الذي في حقوق الناس فيما بينهم والبين، ظلم أخاه، سبه، شتمه، ضربه، أخذ ماله، سرق مال أخته، حرمها من الميراث وما إلى ذلك. إذا عرفنا الغيبة، النميمة، عد ما شئت من هذا. معنا أستاذ صاحب التجارة ولا لا؟ يلا عندك الدواء أن تشفي حي التجارة. طيب من أقصد هذا؟ بسم الله. عندك الدواوين كم؟ الدواوين الدواوين. الديوان الذي لا يغفر ما هو؟ الشرك الأكبر. الديوان الذي يغفره؟ الذنوب بين العبد وبين الله. الديوان الذي لا يتركه؟ حقوق العباد، حتى إن الله عز وجل يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء. في شاة كده إيه قرناء معروف، وشاة جماء ما لها قرون. طب وللضرة للضرة، الضرة ظلمت الضرة، النملة ظلمتها يأخذ حق معنا. فإذا تقاصصوا فيما بينهم كانت الحيوانات هذه ترابة، فأنا ذاك يقول الكافر يا ليتني كنت تراب. ها من نرجع لأبي الثاني عند وحيد، تمر بنا الأيام تطرى وإنما بسم الله. ها إيش تطرى وإنما نساقه إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا ذاهب ذاك المشيب المكدر. المشيب ده بيكدر على الإنسان أشياء كثير، ملذات الحياة، متعة الحياة، المشيب يكدرها. أما هو شاب ما لا يبالي وهو شاب. ها البيت اللي بعده إيه بقى؟ لا اللي بعده على طول. طيب أي أبيات؟ هات أنت الأبيات اللي احنا قلنا. أي أبيات؟ يوما فأخبره بما فعل المشيب. ها أترجو أن تكون أنت شيخ كما كنت أيام الشباب، كما قد كنت أيام الشباب. ها لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس. لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. الدريس يعني القديم، ثبالي قديم. طيب إذن قال ابن كثير رحمه الله أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. وأيضا يا إخوة إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر كفرانا به، المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، معناها كده أيضا إن الله لا يغفر إشراكا به، والمراد به الشرك الأكبر دون الكبائر والصغائر، ويغفر ما دون ذلك. الآية هذه فيها رد يا شيخ أحمد يا عبد المتعال على الطوائف، فمن هم؟ ما دون ذلك، قال ما دون ذلك. الخوارج، المعتزلة، المرجئة. الخوارج، المعتزلة، المرجئة. لأن المرجئة قالوا ما دون ذلك من الكبائر والصغائر صاحبها لا يمشي كده يرمى كده في الجنة مباشرة، ما يكونش في خطر المشيئة. إنما ما دون ذلك لمن يشاء في خطر، هنا تحت المشيئة، تحت خطر المشيئة. هم يقولوا لا، ده هو آمن من خطر المشيئة فيلقى في الجنة مباشرة، هكذا. هذا عند المرجئة. أما الخوارج فكل مخلد في النار، ونسوا الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا لا، جزما جزما 100% لابد يدخل النار. طب ما قال ويغفر ما دون ذلك، في طائفة يغفر لها وفي طائفة تعذب، معنا؟ فسألوا الله المغفرة، سألوا الله العفو، سألوا الله أن يشملنا برحمته. إذن في الآية هذه، وهذه الآية من أصول أهل السنة والجماعة في الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة في باب الإيمان وفي باب أحكام الآخرة، عرفنا يا إخوة؟ قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. أما الخوارج والمعتزلة قالوا جزما لا يغفر، بل هو مخلد، هذا صاحب الكبيرة في النار. والمرجئة قالوا جزما لا يدخل النار ولا لحظة واحدة، إنما يلقى في الجنة مباشرة. إذن هؤلاء شطوا، هؤلاء تطرفوا، وأهل السنة أهل وسطية. قال فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب. من أين أخذنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره. وحديث عبد الله بن مسعود، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال فتبين بهذه الآية، وسيأتي معنا إن شاء الله ما بيان الند هذا. بيان الند كان تقول ما شاء الله شئت، توكلت على الله وعليك، أعطاني الله وأنت، أعطاني الله ثم أنت، ممكن؟ ما شاء الله شئت ثم شئت، ممكن؟ معناه توكلت على الله ثم عليك، لا بأس. أما كثير من الناس يقول لولا فلان لقتلني فلان، الله أكبر، له أصلا مقادير. الله سبحانه وتعالى اللي حفظك، والله الذي صانك، لولا فلان لمت، لولا فلان لهلكت، يعني فلت من الموت. يعني أنت أصلا ما استطعش تفلت من الموت، لو جاء، إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. استطعش، هو أجل واحد، ملكش أجلين، هو أجل واحد. نعم. قال فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. ومن يشرك بالله فكأنما من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، صلى الله عليه والعافية. انظروا إلى التشبيه القرآني، ما شاء الله. قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، نسأل الله العفو والعافية. قال لأنه أقبح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف لخالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تفسرها الآية الأخرى في الشعراء، إذ نسويكم برب العالمين. نعم. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة. نعم، ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، ما في، على أهل الكفر تقوم الساعة، إنما قبل هذا يرسل الله عز وجل ريحا من قبل اليمن لينة سهلة فتدخل فتقبض كل نفس مؤمن، ويبقى شرار الخلق. قال كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله أو لا إله إلا الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى ومشاركة في خصائص الإلهية من العبادة كلها بالله وحده، قال من ملك الضر والنفع، من الذي يملك الضر والنفع؟ والله. والعطاء والمنع؟ والله. الذي يجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء، إذا كان الله يملك هذا فيجب أن تعلق قلبك به خوفا ورجاء ودعاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، كيف بهؤلاء الذين يقولون الأقطاب الأربعة هم الذين يسيرون العالم؟ سبحان الله، الدسوقي، البدوي، الحسين، السيدة زينب، من شيل واحد وحط القناوي، أربعة يقول لك يسيرون العالم، واحد على الركن ذه، واحد على الربع الثاني، واحد على الربع الثاني، واحد على الربع، صلى الله عليه وسلم. الأقطاب الأربعة هناك من يعتقد فيهم أنهم يسيرون العالم في الأرزاق، في الأمطار، في التوفيق والسداد، في الإنجاب، في الرزق، صلى الله عليه وسلم. قال فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا يرجع الأمر كله، طيب، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فمن شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات، المخلوق هذا عاجز فقير من أصله كذا، من أصل، من أساسه، من ذاته وصفاته كلها مآلها للضعف والعجز، بالقادر الغني بالذات والله سبحانه وتعالى. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يجب أن تكون العبادة كلها لله وحده. ولذلك أنتم تلاحظون وصية لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم، أعظم الظلم هو الشرك بالله، لأنه سوى رب الأرباب بالمخلوق من تراب، وهذا وهذا هنا مكمن تسميته بالظلم، هو هذا تسوية الخالق المخلوق. قال ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده. ثم معي في صفحة 64 إخوة الذين معهم نسخة دار الفضيلة، قال ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبهه أو شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولا ند له. وذلك أقبح التشبيه وأبطله لهذه الأمور وغيرها. أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار، إنما هم في منزلة بين المنزلتين، فاسق لا كافر ولا مؤمن. طب وين راح؟ في الهوى. أسأل الله العفو والعافية. أصول لا أصول لها، أصول معتزلة هذه لا أصول لها، أصول لا أصول لها، صحيح. قال ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف الخوارج بيقولوا إيه مع الآية دي. الشيخ صلاح الخوارج مع الآية دي بيعملوها إزاي؟ بيقولوا أصلا الله سبحانه وتعالى يقصد لما قالوا يغفر ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا هذا على التائب. إزاي يكون على التائب؟ ما يصلحش هذا. فإن التائب من الشرك مغفور له. بيحملوا الآية دي على التائب. إزاي تحمل على التائب إزاي؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما يصحش، لأن التائب من تاب تاب الله عليه. لهذا إنما على الرجل المصر البطي على المعاصي هذه والذنوب، ليس التائب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن تاب تاب الله عليه. فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق الذنوب جميعا بما فيها الشرك الأكبر. من تاب منه تاب الله عليه، ومن تاب منه لا يندرج تحت الآية التي أولها إن الله لا يغفر أن يشرك به. من تاب تاب الله عليه. الخوارج فيهم الآية خطأ. أهل السنة والجماعة يقولون قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به معناه من لقيه وهو مصر على الشرك الأكبر متلبس به مات عليه، هذا هو. فإن الله لا يغفر له هذا معناه. أما الخوارج المعتزلة قالوا لا، المقصود إن وقع منه هذا من قبل ثم تاب ورجع وندم وبعدين يلقى الله فلا يغفر له. كيف هذا؟ الآية معناها غير مستقيم على تفسير من يا شيخ بهاء؟ على تفسير الخوارج غير مستقيم. قال فهنا عمم وأطلق في آية عمم وأطلق في آية الزمر، لأن المراد به التائب، وهناك خصص وعلق أو خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، خص وعلق لأن المراد من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام. هنا في الحاشية عندكم يا إخواننا في صفحة 64 في التعليق الأولى في قال في قرة العيون، قال النووي رحمه الله ما اسم الإمام النووي يا إخواننا صاحب رياض الصالحين صاحب شرح مسلم وكتب أخرى كثيرة؟ أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى. قال أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. يعني يريد أن يقول أسباب الكفر كثيرة، أسباب الردة كثيرة. معنى يا إخوان طارة تكون بالاعتقاد وطارة بالقول وطارة بالفعل، وتفاصيلها كثيرة في كتب الفقه. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصر عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة. النووي رحمه الله لخص لك كل المتعارضات في الباب، لخص لك خلاصة كلام أهل السنة في المسألة في عدة سطور قليلة. قلت هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك، وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة على المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك، فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن عندكم لا يؤمل أن يقع فيه، لا يأمن الظاهر صوابه لا يأمن، صوابه لا يأمن أخو، لا يأمن أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. سألوا الله حسن الختام، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما جاء في حديث معاذ. نعود إلى الشرح. قوله وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، والوثن أعم من الصنم، الوثن يطلق على القبر أنه وثن عندما يعبده الناس من دون الله، يطلق كذلك على أي شيء حسي أو معنوي يعبد من دون الله، لا يلزم أن يكون مصورا مجسما، لا يلزم، الوثن أعم من الصنم. قال والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك ذكره الطبري، من الطبري بقى؟ محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، محمد بن جرير ابن ايه؟ ابن يزيد، محمد ابن جرير ابن رستم الشيعي، ذكره الطبري عن مجاهد، مجاهد ابن من؟ ابن جبر او مجاهد ابن كيسان، ها؟ طاووس ابن كيسان ومجاهد ابن جبر، معنى يا اخوة؟ طيب، ذكره الطبري عن مجاهد أبو الحجاج مجاهد ابن جبر الذي مات ساجدا، مات وهو ساجد، جاءته المنية وهو ساجد، من تلاميذ عبد الله بن عباس، من أصحاب المدرسة المكية في التفسير، كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه، يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات وفي بعض الروايات 30 مرة، فما يمر بآية إلا وسألته أين نزلت وفيما نزلت، هذا مجاهد. الله يرحمه، الله يحسن ختمنا، ما يمكن عمله طيب بس ها؟ مات هو ساجد يوم الجمعة، صلى ركعتين بعد الجمعة مات هو ساجد. الله يحسن ختمنا يا شيخ، الله يتدارك الناس برحمته سبحانه وتعالى. قال قلت وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون أي تختلقون، ويقال إن الوثن أعم، وهو إيه عندكم؟ قوي أو أقوى؟ قوي. جميع النسخ فيها قوي؟ عندك يا عمر نسختك إيه؟ جميل. فالأصنام أوثان كما في كما أن القبور أوثان. قوله وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، أي جعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها، قال شوف: وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء، سبحان الله، وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الأصنام، الآلهة من دون الله، أضلت كثيرا من الناس. وبعدين انتوا عارفين قصة خالد بن الوليد مع العزة، ها؟ لما أمره النبي قال له: روح اهدم العزة، ها؟ فراح خالد رضي الله عنه، وجد تمثال شاخص فكسره، فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: هدمتها. قال: ارجع. ما هدمتها، ارجع، عاد في واحد حاسب، في حاجة تانية، هم عاملين في تلبيسات. هم كانوا يقفوا أمام الصنم كده والجن يتلبس في الصنم، الجن، فهم يقول: أعطينا. فقال: إن شاء الله أعطيكم، ها؟ الجن يتكلم من وراء الصنم، فهم يقول: الصنم بيتكلم أهو، بيرد علينا، ها؟ ارجع، ما قتلتها، ما هدمتها. فرجع خالد بن الوليد فوجد امرأة عارية ناشرة شعرها، والكفار الجهل يقولوا: يا عزة يلا احمي نفسك، ادفع عننا. راح خالد اخترطها بسيفه فقتلها. فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: الآن قتلتها، الآن. هو ده اللي بيعملوه، يقول لك العذراء تظهر على الصليب. طب ما هو الجن بيظهر، ما هو الجن بيعمل إشارة هنا وإشارة هنا وإشارة هنا وإشارة هناك، وضوء هنا وضوء هناك، ما بيعمل، ما الجن بيعمل، ها؟ هذا لو سلمنا انه جن، ممكن جن بشري عامل اضاءة هنا ولمبة هنا ويسرجها في كل وقت، في ساعة واحدة، في لحظة واحدة، ويقول لك العذراء بتتجلى وبتحضر وبتظهر وهتبدو وتشوف نورها يشع على راس الصليب. هذا كله تلبيس. هو زي العزة، ما بتتلب الجن بيتلبس بالصنم والتمثال ويكلم الناس ويخاطب الناس، وهذا نسأل الله العفو والعافية، ويضل المسلمين السذج ويضل العوام بهذا الشيء. طب النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، طيب، ومع ذلك ما حد قال بيظهر نوره هنا ونوره هنا ونوره هنا، إيه ترهاق ترهاق، بيضحكوا بقى على الناس السذج من المسلمين. طب استفدنا ايه؟ طيب، ويفتن بهذا كثير من الناس، يقول لك 50,000 مش عارف ايه ماشيين يحضروا في الكنيسه الفلانيه، ما اللي يحضر وان تطيع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ف الاصنام اضلت كثيرا من الناس. قال: رب انهن، الاصنام يعني الاوثان، أضللنا كثيرا من الناس. هو هذا موجود، يقوم هم يعبدوا، ينظروا في الصنم كده يتمثلوا أمام، والجن من وراه يتكلم وينطق ويجاوب الناس، فيعتقدون، يقول: أشوف هو بيتكلم، والجن هو اللي بيتكلم من وراه. هذا تلبيس. رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان الخليل عليه السلام يخاف ويحذر. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. يعني الذي يخلصك من الشرك هو العلم، قبل كل شيء العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك. قال المصنف: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. قال حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوا ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به. نعوذ بالله من الرياء. ومنه أن يقوم الرجل في صلاته فيزين صلاته لكون فلان ينظر فيه. من رأى رأى الله به، فلنحذر من الرياء. نعم، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركت وشركه. قال المنذري ومحمود بن لبيد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ، وقد روى الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. مات محمود سنة 96، وقيل سنة 97، وله 99 سنة. قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهوهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. أمثالنا، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، يعني من توحيد الربوبية. المشركون أقروا بتوحيد الربوبية بس، وما عرفوا منه الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام: الشرك أخفى من دبيب النمل، صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث: وفي أن تقول أعطاني الله وفلان. والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. انتهى من الدرر، أو من الدر عندكم، من الدر المنثور الإمام السيوطي أظن. قال المصنف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، وقال فلان ند فلان وند يده، أي مثله وشبيهه. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، هو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أن يجعله الله شريكا في أنواع العبادة أو في بعضها كما تقدم، هو شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئت، بيسموه إيه؟ شرك الألفاظ، شرك الأقوال. ها؟ ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء. يسير الرياء، قليل الرياء. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وكان اليهود يتربصون بالمسلمين ويتسمعون في أقوالهم، فيقول بعضهم لبعض الصحابة: إنكم تنددون وإنكم تشركون. فقال لهم بعض الصحابة: ليه؟ إيش السبب؟ قال: أما تنديدكم فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. شو اليهود عندهم مراقبة. أما شرككم فتقولون والكعبة. فمشى بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى له هذا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده، أو شاء الله ثم شاء محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تقولوا الكعبة ولكن قولوا رب الكعبة. قال والثاني ما كان من دون الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشيء، هذا اسمه عند العلماء بيسموه شرك الأقوال والألفاظ. ولولا الله وأنت وكثير الرياء، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل ما شاء الله وشيئا قال أجعلتني لله ندا، أي مساويا مثيلا، بل ما شاء الله وحده، رواه أحمد وابن أبي شيبة. احنا عندنا أشياء يجوز فيها العطف، طاعة الله وطاعة الرسول، أطيع الله وأطيع والعطف، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل، معنا يا إخوة. وفي أشياء لا يجوز فيها لا العطف بالواو ولا بثم أبدا، مثل إيه؟ الكفاية، أليس الله بكاف عبده وحده، معنا؟ لا يجوز أن تقول كفيني الله ورسوله أو كفيني الله ثم رسوله، لا، الكفاية لله وحده، معنى يا إخوان حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كفينا هو. باقي الأشياء يجوز فيها بارك الله فيكم العطف بثم، زي المشيئة، معنى، وما كان على شكلتها. إذن في باب يجوز فيه العطف بالواو وهي الطاعة، وأطيع الله وأطيع الرسول. طب التقوى ما ينفعش إلا لله، ما ينفعش اتقيت الله ثم الرسول، ما ينفعش. الخشية لله، التقوى لله، زي الكفاية بالضبط، لا تكون إلا لله وحده. وفي نوع يجوز فيه ثم، زي المشيئة أو توكلت على الله ثم عليك، لولا الله ثم فلان، هو زي التوكل يجوز فيه ثم، يعني ينفع يقول اعتمدت على الله ثم عليك، لا بأس لا بأس، إنما الواو لا، لا يساوي بالواو، معنى يا إخوان. طيب، ولذلك لتؤمنوا ايه بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل، لتؤمنوا، الإيمان يجوز فيه العطف، آمنت بالله وبرسوله، معنى. العلم الله أعلم ورسوله، صح. طيب الإيمان لتؤمنوا بالله ورسوله، تمام، هذا واحد، أو الإيمان هو، وتعزروه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعود على الرسول، وتوقروه الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام، وتسبحوه الله، سبحوه بكرة وأصيلة. التسبيح لا يكون إلا لله، ما ينفعش يقول سبحت الله ورسوله، سبحت الله ثم رسوله، لا يجوز، لا يجوز إلا الله وحده. ففي أشياء لا تضاف إلا إلى الله، عرفنا يا إخوة. واحد الكفاية الحسب، طيب الكفاية الحسب، بارك الله فيكم، خشية، تقوى، تمام، التسبيح. طيب في أشياء يجوز فيها ثم، زي المشيئة وما على شكلته، وفي أشياء يجوز فيها العطف بالواو. شوف لما قالوا له ما شاء الله وشئت قال لا، لكن لو قال له آمنا بالله وبك يا رسول الله ما أنكر عليه، معنى لتؤمنوا بالله ورسوله. طيب يا أيها الرسول حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله حسيبهم وكفيهم، مش اللي معك هم حسبك، لا، معنى، أنتم معنا ولا لا؟ هو الذي أيدك بنصره وبإيه وبالمؤمنين معنا؟ يعني أيدك الله أيد المؤمنين وأيدك الله ثم بالمؤمنين. التأييد غير الحسب، حسبك الله وبعدين ايه ومن اتبعك من المؤمنين. في بعض الناس بيفسروا الآية دي خطأ، يقول حسبك الله والذين معك حسبك أيضا، خطأ، لأن الحسب لله والكفاية لله، والحسب يعني الكفاية. معنا يا إخوة؟ ومن يتقي الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي، أليس الله بكاف عبده وحده سبحانه وتعالى. إذن عرفنا الآن في طيب، يعني هذا باختصار خلاصة الباب في هذه المسألة. قال والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء، بعضهم يقول لولا البط لسرقنا اللص، صح البط برضو بيصيح زي الكلاب كده، ما بيجي اللصوص البيت بيصيح صح، يقول لك لولا البط لسرقنا اللص، لولا الكلب لأخذنا اللص. لا أنا يا إخوة، وأيضا البط لا يعقل والكلب لا يعقل. يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ماذا عملت لعمك وقد حماك وقام معك؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. معنى يا إخوة، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هنا النبي ما عطف شيء على شيء، إنما أضاف إلى النفس مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب هداية الناس، هذا واحد، وسبب نجاتهم، سواء النجاة الكاملة أو النجاة الجزئية. عرفنا هذا؟ فالتخفيف على عمه ليس بإزالة العذاب بالكلية، إنما هو تخفيف. فكان في ضحضاح ما من نار بعد أن كان في غمرات النار. عرفنا يا إخوة؟ قال أجعلتني الله ندا بل ما شاء الله وحده، رواه أحمد بن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه، وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. ابن القيم يقول لولاهم ما كان في الأرض مسلم، لولاهم كانت تميد بأهلها، يعني الصحابة الكرام، لا بأس بإضافة الشيء إلى السبب الحقيقي بدون عطف على لفظ الجلالة. وفي بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنه ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، والذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما التقرير في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. طيب نقف هنا يا إخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى السنة يا إخوان. Thank you.